بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية آية عظيمة وبشارة كريمة، جاء في سبب نزولها ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع لماذا جاء وما سؤاله، ثم اسمع ما الجواب. قال: يا رسول الله، إني والله لأحبك أكثر من أهلي، وإني والله لأحبك أكثر من ولدي، وإني والله لأحبك أكثر من نفسي. انظر لهذه المحبة العظيمة. ثم ذكر الدليل. تدرون ما الدليل ذكره؟ قال: يا رسول الله، إني لأكون عند أهلي فأذكرك فما أصبر حتى آتي وأنظر إليك. طيب إيش المشكلة؟ إيش السؤال؟ قال: ولكني ذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إن مت كنت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. شوف هذه مشكلة عنده. يقول: يعني أنا لو دخلت الجنة كيف أستطيع أن أراك؟ في الدنيا إذا تذكرتك جئت رأيتك، أما في الآخرة. انظر لهذا السؤال الذي يمتلئ حبا، ينطف بماء الحب. وكأني بالرسول عليه الصلاة والسلام سكت، ماذا يرد على هذا السائل الحبيب؟ ماذا يقول له؟ إذن من الذي سيجيب السائل؟ وإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل جبريل ليقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية. فهنيئا لكل من حرص على طاعة الله والرسول، ما دام المنهج هذا طاعة الله وطاعة الرسول. آمنا وصدقنا واتبعنا، آمنا وأطعنا، ما دام هذا هو المنهج أنت معهم، لأنك كنت مع الرسول في منهجه فأنت معه في جنة الله. حتى قال ابن سعدي: كل من أطاع الله والرسول بقدر الواجب عليه وبقدر ما يستطيع دخل في هذه الآية. لماذا؟ لأنها عامة. ومن اسم شرط، واسم الشرط يعم، ومن يطع الله والرسول هذا الشرط فقط، ما ذكر شروط إضافية، ما قال يقتل في سبيل الله، ما قال يتصدق بمال كثير، قال يطيع الله ورسوله. فوطنوا أنفسكم على منهج سمعنا وأطعنا. كل ما سمعت شيء قل سمعنا وأطعنا، قال الله قال الرسول قل سمعنا وأطعنا، حتى تفوز بهذه الجائزة العظيمة أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ابن عباس: ومن يطع الله في الفرائض والرسول في السنن. وهذا من باب المثال، وإلا فطاعة الله والرسول تكون في كل الأوامر وترك كل النواهي. قال سبحانه: فأولئك. لماذا دخلت الفاء على أولئك؟ لماذا قال فأولئك؟ لماذا دخلت الفاء؟ جواب الشرط، وهل تدخل في كل جواب شرط؟ لماذا؟ أحسنت. ماذا قال الناظم؟ اسمية طلبية وبجامد. فهذه جملة اسمية، والفاء تدخل في جواب الشرط إذا كان جملة اسمية. أولئك بدأت باسم إشارة، جملة اسمية، قال فأولئك، دليل الارتفاع، ما قال فهؤلاء، أتى بكاف البعد، أتى بأولى الدالة على البعد، على بعد المكان، فأولاء أمدها لأنها بعيدة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذه الآية تفسر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذي أنعم الله عليهم؟ هؤلاء. وأنعم الله عليهم بنعمة في الدنيا وهي تمام الهداية، ونعمة في الآخرة وهي كمال السعادة. اسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم عليهم. وفي قوله أنعم عليهم دل على أنها منه نعمة، ليس منا شيء يا إخوة. القضية أن الله هو الذي يتمنن وينعم علينا بهذه النعمة العظيمة. وهنا وقف ابن عطية موقف فقال كيف يكون معهم ونحن نعرف أن الجنة درجات، فالصديقون في درجة وهناك 100 درجة للشهداء وهناك درجة الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، كيف هذا؟ قال أي معهم في الجنة مع تفاوتهم في الدرجات، فهو معهم في الجنة، لكن لا يمنع هذا رؤية هؤلاء. كان السؤال كيف أراك؟ أنا في درجة وأنت في درجة عالية مع النبيين، فسيكون معهم بمعنى سيلقى النبيين، سيلقى الشهداء، سيلقاهم، سيراهم، سيكون معهم وإن كانوا الناس درجات. قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ثم بين لأنه أجمل من الذين أنعم الله عليهم، جاء التفصيل وذكرهم بحسب ترتيب الفضل، فدل على أن الصديقين بعد النبيين وقبل الشهداء، رتبهم بحسب النعمة، تمام النعمة، فبدأ بالنبيين، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع. وسمي نبيا من النبأ أي الإخبار، لأنه يخبر عن الله، أو من النبوة أي الرفعة، لأن بعض النبيين لم يؤمر بالتبليغ والإخبار، فهو نبي لأنه مرتفع. إذن سيكون مع البشر المرتفعين الأنبياء. وهؤلاء كملوا لما بلغوا الوحي، فهم أعلى درجة. الدرجة الثانية قال والصديقين. من هم الصديقين؟ من هم؟ الاسم يدل على ماذا؟ يدل على مبالغة، صحيح؟ مثل ما تقول إيش؟ عطني شيء يشبه هذا يدل على المبالغة. حفيظ، ممتاز، كلمة مثلها، مثلا، نعم، منطيق، يعني نعم، زلاء منطيق، إذن هناك هذه الصيغة تدل على المبالغة، صديق، لكن مبالغة ماذا؟ إيش؟ الصدق أو الصدقة؟ الصديق. هل هو أكثر من الصدقة أو أكثر من الصدق؟ قولان المفسرين. لكن أقواها الأول أن الصديق هو الذي أكثر من الصدق، ولذلك أبو بكر سمي صديقا لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره ليلة الإسراء. فالصديق هو الذي صدق الأخبار الشرعية ودعا الناس إلى تصديقها، هذا هو الصديق، جعلنا الله وإياكم منهم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالصديق صدق الله فيما قال ودعا الناس لتصديق الله فيما قال. فمن هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ العلماء، صدقوا ما قال الله وأيقنوا به ودعوا الناس إلى تصديق ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في درجة فوق الشهداء وبعد الأنبياء، وهي درجة عالية، فهنيئا لمن نال مرتبة الصديقية. كل ما زاد تصديقك بالنصوص، وهذا يلزم علمك بها حتى تؤمن بها، فكلما علمتها وآمنت وصدقت بها، ثم كلما دعوت غيرك لأن يصدقها فكنت عالم داعية، كان وصف الصديقية ينطبق عليك. وقيل الصديق هو من صدق فعله قوله، فهو صادق في الأقوال والأفعال، يقول الشيء ويصدق ويفعله. قال سبحانه وتعالى والصديقين. إذا الأنبياء كملوا لما بلغوا الوحي، والصديقون كملوا لما دعوا الناس لتصديق الوحي. ولذلك الصديقون العلماء هم ورثة الأنبياء، فهم يقومون بعد الأنبياء بمقام تبليغ علم الأنبياء. فهنيئا لك أن تكون وارث النبوة، أن تكون تدعو الناس لتصديق الوحي كما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ضربوك ولو أهانوك ولو هجروك ولو قتلوك وقتلوا أصحابك، فتفعل ما فعل الأنبياء من دعوة الناس للحق، بل قد تأتي في زمن يعود الناس لما كانوا فيه من جاهلية، فتعيد لهم الدعوة الحقة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقف مواقف من جنس المواقف التي وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسب وتضرب وتدمى عقبك وتأوي إلى الله. ولا تحزن، لأن الله معك كما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. فترى أن أهل العلم والدعوة يقومون هذه المقامات العظيمة، فهنيئا لهم. وبعضهم يدعو في أناس داعية في أناس موافقين، وبعضهم يدعو في أناس داعية يدعو في أناس مخالفين، أيهما أعظم؟ كما أن الرسول الذي يدعو في مخالفين أعظم من النبي، فإن الداعي الذي يدعو في المخالفين أعظم من الداعي الذي يدعو في الموافقين. فهنيئا لمن جعل دعوته في محل يخالف فيه التوحيد، أو يخالف فيه السنة، أو يخالف فيه الإسلام، فدعا الناس إليه وصبر على الأذية فيه. فالأنبياء كملوا بتبليغ الوحي، والصديقون كملوا بدعوة الناس لتصديق الوحي. وقاموا مقام النبيين في تعليم الناس بعدهم. قال: والشهداء، من هم الشهداء؟ ها؟ من يعرفهم؟ من هم الشهداء؟ ما تعرفونه؟ نعم. القتلى في سبيل الله، هؤلاء هم الشهداء؟ متأكد؟ متأكد؟ هؤلاء هم الشهداء؟ هل تعرف آية وصفت القتلى في سبيل الله شهداء؟ أي آية؟ تعرف آية وصفت القتلى في سبيل الله شهداء؟ طيب تعرف آية في القرآن غير هذه الآية ذكرت شهداء؟ كلمة شهداء ذكرت في غير هذه الآية؟ ها؟ ليتخذ منكم، أيوة، ويتخذ منكم شهداء. هذه في إيش؟ في غزوة أحد لما اتخذ الله 70 شهيدا. إذن القتلى في سبيل الله يطلق عليهم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. آية أخرى فيها شهداء؟ أي، والشهداء عند هذه في من؟ الله أعلم. ها؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من هم الشهداء على الناس؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشهدون بعلم. قالوا: من أين لكم العلم؟ قالوا: أخبرنا رسولنا بأنه بلغكم. فالشهداء في هذه الآية العلماء. فاختلف العلماء في قوله تعالى: والشهداء الصديقين والشهداء، من هم الشهداء؟ القول الأول هم القتلى في سبيل الله ويتخذ منكم شهداء. القول الثاني هم العلماء الذين أشهدهم الله على أعظم شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأشهدهم الله على أنه لا إله إلا هو. قال تعالى: ولتكونوا شهداء، أي بما معكم من العلم على الناس. أيهما أقرب، الشهداء القتلى في سبيل الله أو العلماء؟ ها؟ القتلى. ليش؟ لماذا؟ أحسنت، لأن التأسيس أقوى من التأكيد. لو قلت أن الصديقين علماء والشهداء أيضا إيش؟ العلماء، فلماذا عطف؟ والعطف يقتضي المغايرة. فالأقرب أن الشهداء هم القتلى في سبيل الله، وهو المشهور في إطلاق هذه اللفظة عليهم. لكن يبقى السؤال: لماذا سميوا شهداء؟ يعني العلماء سميوا شهداء لأن الله أشهدهم على أعظم شهادة لأعظم مشهود به، شهادة التوحيد، فهم شهدوا، فصار شاهد شهيد، صاروا شهداء. لكن يقتل في سبيل الله شهد بماذا؟ شهد بماذا؟ كيف صار شاهد؟ شاهد على أي قضية؟ لماذا سموا شهداء؟ نعم، تفضل. لأنهم حققوا شهادة لا إله إلا الله حتى قتلوا في سبيل، أرادوا إعلاء كلمة لا إله إلا الله حتى تكون هي العليا. لم يشهدوا فقط بالشهادة أنها حق، بل أراقوا دماءهم لترتفع شهادة الحق وتكون كلمة الله هي العليا. فهم أكبر من حقق مقام الشهادة من جهة بذل دمائهم لأجل إعلاء كلمة الشهادة. قول الثاني: لماذا سموا شهداء؟ لأن الله شهد لهم بالجنة، خلاص شهيد يدخل جنة مباشرة ما في حساب أصلا، وشهد الله لهم بهذا. لماذا سموا شهداء؟ لأن الملائكة شهدتهم، حضرت الملائكة وقت قتلهم، والملائكة تحضر مع المؤمنين في القتال، بل الملائكة هي اللي غسلت حنظلة لما قتل في سبيل الله، وهي التي ظللت عبد الله بن حرام لما قتل في سبيل الله. فالملائكة شهدتهم لما قتلوا. القول الثالث، لأنهم شهدوا كرامة الله، شاهدوا الجنة فرجعوا يدعون الناس، يستبشرون بالذين من خلفهم، يدعون الناس من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فشاهدوا كرامة الله. القول الخامس وهو غريب، لأنهم سقطوا على الشاهدة، قالوا والشاهدة هي الأرض، وهذا غريب، كل ميت يسقط على الأرض في الجملة، ولا يسمى كل ميت شهيدا. إذن هؤلاء كملوا لما بذلوا أرواحهم لأجل تصديق الحق. قال والصالحين، الصالح من صلحت على نيته وسره، ومن أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الخلق، ولا يكون صالحا إلا إذا اتبع، إلا إذا كان لله مخلصا ولرسوله متبعا. فالصالحات هي ما كان بإخلاص واتباع. فهؤلاء كملوا لما أنفقوا أوقاتهم في طاعة الله وأموالهم في مرضاة الله، صالحون، لكنهم في المرتبة الرابعة. فأعلى مرتبة تنصر بها الدين بعد النبوة أن تكون من أهل العلم والدعوة. فتحمي الإسلام وتنشر الإسلام بعلمك، ثم أن تكون من أهل الشهادة فتنشر الإسلام وتحمي الإسلام بدمك، ثم أن تكون من أهل الصلاح فتحمي الإسلام وتنشر الإسلام بصلاحك وصدقاتك. فجهاد العلم هو الجهاد الكبير، ثم جهاد النفس، ثم جهاد المال. ومن هؤلاء؟ من المعني بهذه الآية؟ قال عكرمة: النبيون أي محمد، والصديقون أي أبو بكر، والشهداء من؟ أي عمر وعثمان وعلي، والصالحون سائر الصحابة. هكذا قال عكرمة. لكن قول الثاني، قول جمهور العلماء، قالوا كل من تحققت فيه الصفة دخل في الآية، فكل نبي يدخل في الآية، وكل صديق، وكل شهيد، وكل صالح. نعم، هؤلاء أبرز من اتصف بالصفة، فأفضل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل صديق أبو بكر، وأفضل شهادة شهادة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأن الأمة أفضل أمة، فشهداها وأفضل شهداء. ويدخل غيرهم ممن اتصف بالصفة كحمزة وهو سيد الشهداء، ويدخل غيرهم كإبراهيم وهو نبي وهو أبو الأنبياء، وهكذا. قال تعالى: وحسن أولئك رفيقا. حسن هذه صيغة ماذا؟ صيغة تفضيل. حسنا صيغة تفضيل. تعجب، أي ما أحسن هؤلاء رفقاء. يا الله، يقول الله ترى أنت إن أطعت الله والرسول ستكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يقول الله حتى تتعجب، وما أحسن هؤلاء أن يكون رفقاء لك. رفقائي أنبياء وشهداء وصالحون وصديقون، ما أحسن هذا، لن تجد أحسن منه. فلماذا قال رفيقا بالوحدة والمعنى رفقا بالجمع؟ صحيح، وحسن هؤلاء رفقا، وحسن أولئك رفقا، ما قال رفقا، وحسن أولئك رفيقا. الجواب أن هذا يجوز في اللغة، إطلاق الواحد وإرادة الجمع. قال تعالى أو الطفل الذين، كيف أو الطفل الذين؟ أو الطفل الذي، كيف قال الله أو الطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء؟ أي أو الأطفال. فيجوز أن تطلق الواحد وتقصد الجنس، الطفل يعني جنس الطفل، ورفيقة أي جنس الرفقاء. وأصل الرفيق هو ما يرتفق به في الحضر والسفر، ويكون شديد الاعتناء والرفق بك. متى أقول فلان رفيق فلان؟ إذا كان يعتمد عليه، كان يعتمد عليه قلت ترى هذا رفيق فلان، بدليل أنه يرتفق به، بل إذا سقط تجد يتكئ عليه يرتفق به. وكذلك تجد أن هذا الشخص معتنيا أشد الاعتناء، رفيقا برفق بصاحبه، هنا يسمى رفيق. من أصحابك بهذه الصورة؟ هذا صاحب رفيق، رفيقك تعتمد عليه ويترفق في الاعتناء بك ويعاملك بأشد الرفق والعناية وبالغ الرفق. من هذا؟ هذا رفيقك. فإذا كان رفيقك بهذه المنزلة من قلبك، فكيف إذا كان رفقاؤك هم هؤلاء؟ هم الذي سيكون عناية خاصة بينك وبينهم، هم الذي سيكون بينك وبينهم ما بين الرفقاء، بل أحسن ما بين الرفقاء. قال تعالى وحسن أولئك رفيقا. والله هنيئا لمن يوفق لهذا، أن يكون من النبيين أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين. حتى أن رسولنا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال ما من نبي إلا يخير عند الموت. قالت عائشة فسمعته يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه يخير، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأحسن، أحسن رفيق، حسن أولئك رفيقا. قال مع يا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. فهنيئا لمن أدرك هذا الفضل من الله عز وجل، يجعلك الله من الشهداء، يجعلك الله من الصديقين العلماء، يجعلك الله من الصالحين لأصلحوا ظواهرهم وباطنهم. هذه نعمة عظيمة، يجعلك الله مع النبيين، هذه نعمة عظيمة. وطريقها فيما ذكر في النصوص فيما أعلم ثلاثة. الطريق الأول أنا أذكره وأنتم أتوا بطريقين، اتفقنا؟ أنا واحد أنتم مجموعة، أنا أتي بواحد، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل عندي آية من القرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. أنا أتيت بواحدة، فمن يأتي بالثانية؟ قال إيش؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال إني نفسي بكثرة السجود يعني الدعاء. ها من أين؟ لا، أن تصبح من الصديقين. أنا أريد كيف تصبح معهم، فلست منهم فتصبح معهم. ها ها حبتهما. ما عندكم أدلة؟ ما في دليل قال مع النبيين والصديقين، مثل الآية هذه مع النبيين والصديقين. ها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذن الأخلاق خصوصا في التجارة التي يكثر فيها الجشع والكذب والحيل، فإذا كان تاجر يتصف بالأمانة والصدق سيجعل معهم. الثالثة: القيام بالفرائض وقيام رمضان وصيام رمضان. اجتهد في أن تفعل الصلاة الزكاة، لكن إذا جاء رمضان اجتهد أن تجتهد اجتهادا كبيرا جدا، لا تترك الواجبات، لا تفعل محرمات، وإذا جاء رمضان اجتهد. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، طيب كلنا نشهد، وأقمت الصلاة كلنا نصلي، وآتيت الزكاة، طيب إيش عنده زايد؟ قال: وصمت رمضان وقمت. ممن أنا؟ قال: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم تعق والديك. خرجه أحمد. إذن البعد عن حقوق الوالدين وفعل الواجبات، ثم إذا جاء رمضان الله الله في الصيام والقيام، هذه تجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى: ذلك، أي ذلك الإنعام وتكون معهم، هذاك ذلك الإنعام وتلك المعية، الفضل من الله، لن تدرك هذا إلا بكرم الله، إلا فضلا من الله. فهو ليس بأعمالهم، ليس لأنهم علماء أو شهداء أو صالحون، لا، ليس لأجل هذا، إنما لأنه فضل من الله عليهم. أنعم على من شاء بالنبوة، وأنعم على من شاء بالصديقية والشهادة والصلاح، فالفضل كله لله. فاسأل الله وادعو الله والتجئ إليه ولا تعتمد على عملك، فإن الله إذا أوصلك إليها فما أوصلك إلا بفضله. ذلك الفضل من الله، فليطلب من الله. يقوم عطية وكأنه جاء جواب اعتراض، فقال بعضهم: لماذا يكونون مع النبيين؟ لماذا يكون هؤلاء الطائعون لله والرسول مع الشهداء؟ يكونون مع العلماء، مع الصالحين، لماذا؟ كأن واحد اعترض فجاء دفع الاعتراض. ولذلك تجد أن القرآن يرد على ما قد يدور في الذهن: مع النبيين والصديقين والشهداء، اللي يطيع الله ورسول مع هؤلاء، ليش؟ ماذا فعلوا؟ ذلك الفضل من الله. من قالك أصلا أنها بأعمالهم؟ كلها فضل من الله. فكأنه رد على اعتراض قد يذهب إليه الذهن: كيف جعلوا معهم وهم دونهم في العمل؟ فقيل: ومن قال لك أنها كانت بالعمل؟ إنما كانت بفضل الله سبحانه. فالإنسان يجتهد في العمل لكن لا يعتمد على عمله، بل يرى أنه ليس بشيء إن لم يتفضل الله عليه وينعم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عليما بماذا؟ وكفى بالله عليما. عليما بماذا؟ حذف المتعلق يفيد العموم، لكن أولى ما يدخل في السياق ماذا؟ عليم، عليم بمن أطاع الله وأطاع الرسول. أحسنت. عليم بماذا؟ عليم، عليم بالمقاصد والنيات. من أين قالوا المقاصد والنيات؟ من يقول؟ ها؟ من أين جاءت المقاصد والنيات؟ ها؟ ها؟ من أين جاءت المقاصد والنيات؟ قلنا عليم بمن أطاع الله وأطاع الرسول، هذا من السياق، ومن يطيع الله والرسول فهو عليم به. طيب عليم بالمقاصد والنيات من أين جاءت؟ ها؟ من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ ها؟ من أين جاءت؟ من سبب النزول. علم الله ما في نية ذاك الرجل فأنزل الله هذه الآية. والله عليم بالمقاصد والنيات، جاء يبكي من شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال عليم بمن أطاع الله والرسول لأجل السير، ومنهم من قال عليم بالمقاصد والنيات لأجل سبب النزول. وهذا كأنه جواب الاعتراض، لماذا جعلهم الله كذلك وهم ما فعلوا فعل النبيين والصديقين والشهداء؟ الجواب الله عليم. فرد على هذا بكون الله عليم، لا تعترف. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة عدم الاعتراض على الحكمة. لا تقول لماذا، وعدم الاعتراض على الكيفية، لا تقول كيف. الملاحدة ضلوا ضلالا بعيدا لأنهم كانوا يسألون لماذا. لابد نفهم الحكمة، وإذا ما فهمنا الحكمة إذن هذا خطأ وهذا لا يقع، وكيف يكون إله ويفعل خطأ؟ طيب أنت ما فهمت الحكمة، فأنت الذي أنقصت وليس الإله الكامل. لا، إذا ما فهمنا الحكمة إذن هذا خطأ، وبالتالي هذا ليس إله، لماذا يفعل الخطأ؟ أنا ما أعرف لماذا فعل. إذن من هذا باطن، كيف ترد على هذا؟ ألا تؤمن أنه خالق؟ إذن هو عليم، وكفى بالله عليم. هو يعلم، هو يعلم لماذا فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك لما اعترضت الملائكة، لما وجهت السؤال الاسترشاد، الملائكة تسترشد ربها لماذا ستخلق أناس وفيهم عقدة الشر، سيقتلون ويسفكون الدماء، فكان الجواب إني أعلم ما لا تعلم. صح، أنت تعلم صح. فالملائكة أردت تسترشد، فالله فجواب لماذا، ما الحكمة، يرد لا يسأل عما يفعل، خلاص هو حكيم. أما جواب كيف، كيف حدث هذا، كيف حدث؟ العلم التجريبي ما يثبت هذا، كيف وقع هذا، كيف؟ يا أخي أنت أضعف من أن تفهم قدرة الله. جواب كيف ترد بماذا؟ بقولك الله على كل شيء قدير. ألا تؤمن أن الله خالق؟ نعم، إذن هو على كل شيء قدير، فلا تسأل عن كيف. جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله كيف يحشر الله الناس على وجوههم يوم القيامة؟ كيف؟ يبغى يفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له كيف، رده لإيمانه. قال الذي جعله يمشي على رجليه قادر على أن يجعله يمشي على وجهه. انتهت القضية. فأي سؤال عن لماذا فعل الله هذا، رد بأن الله عليم أو ليس عليم. نعم أنا أؤمن بخالق عليم، إذن وكفى به عليم، هو أعلم لماذا. وأي سؤال بكيف، رد عليه بسؤال الله خالق أو ليس بخالق، والخالق قدير أو ليس قدير. طيب كيف الذي يقدر على كل شيء يفعل هذا؟ فرسولنا عليه الصلاة والسلام رد السائل إلى الجواب المحكم، ما دخل معه في التفاصيل. قال الله على كل شيء قدير، ما قال له كيف يعني مثل، وعطاه مثال يقرب له الصورة. تكيد تريد تؤمن بعقلك، لازم تفهم عشان تؤمن. سلم لله، كل كلام الله حق، كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق. والله لما أجاب الملائكة ما أجابهم عن الحكمة، قال لهم إني أعلم ما لا تعلم، فردهم للجواب المحكم. فرد أي سؤال من ملحد لماذا بأنك آمن أول أنه خالق، ثم سألزمك أن الخالق عالم بكل ما يفعل، لأنه لا يخلق إلا من يعلم. وإن سألك عن كيف، قل له آمن بأنه الخالق والخالق قدير، لأنه لا يخلق إلا من يقدر. إيش قال الله؟ ها؟ ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إيش قال في آخرها؟ وكان الله إنه كان عليما قديرا، لا يعجز عما خلق لكمال علمه وكمال قدرته. فمن سألك لماذا قل الله كامل العلم هو أعلم، ومن سألك كيف قل الله كامل القدرة. ألا تؤمن أنه خالق؟ إذن لابد يكون كامل العلم وكامل القدرة. فإذا أمنت أنه خالق سلم لكل ما بعدها، سواء عقلتها أو لم تعقلها. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وكفى بالله عليما.